قال لماذا كان الصغار؟ لماذا كان أصحاب التقديم ملحقا بأفعال الصغاية امتنع إجراؤه؟ أو لماذا لما كان أفعال التقديم ملحقا بأفعال الصغاية امتنع إجراؤه ومجرى الفعل والاشتغال مع أن الاشتغال فيه التعدي واللزوم؟ ليس هذا المقصود أنت، وإنما المقصود السبب في عدم تعدي أفعال التقديم أنه ملحق بأفعال الصغاية، وإلا المانع من إدخاله في باب الإشغال أنه ضعيف لا يعمل بما قبله، ما لا يعمل لا يفسر. آمين. عندك ومن إلى تم اقتران من الدرس المبيع إلى تسمين على وذكاه هنا أحسن لهم تعدل ولا زل. نعم. وعلى ما ذكرنا أمس إلى 400 ولازم وكان وخواته وإن شاء الله يقال له استقل. طيب ما لا يقال لك عندي ولا لزوم؟ نعم. وإذا ما تعد دار ويلزم دار أخرى قال ما إعراب الضمير إذا عاد عن المصدر في المطلق؟ إعرابه في المطلق الضرب ضربته زيدا، القيام قمته في المطلق. وأما ضمير الضرب فيعرب مفعولا به، يعرب مفعولا به فيتوسع به بعد نزع الخاف فيعرب مفعولا به ضمير الضرب. وأما ضمير المصدر فهو في المطلق في هذا الموضع. كيف؟ ما صوت الناس؟ نعم. إن كان إيش؟ منصوب نعم. نعم يرجع أن يفرنوه نعم. يرجع أن يفرنوه. طيب. فما هو الفعل المتعدي؟ سنة هو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه. أحسنت. وما هو اللازم؟ عكسه هو الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه، سواء وصل إليه بحال جرس أو لم يصل أو لم يحتاج إليه أصلا. أحسنت. فما هي علامة الفعل المعدة؟ أن يتصل به ها تعود على غير النصاب. أحسنت. وأيضا علامة أخرى ذكرناها أن يصاب منه اسم مفعول تام بالتراث. الفعل المتعدي ينصب به مفعوله متى؟ الفعل المتعدي ينصب به المفعول متى؟ إذا لم يرض عن الفاعل. أحسنت. تنصب به مفعوله إن لم ينصب عن فاعل نحو تدبرت الكتب إذا لم ينب عن الفاعل، وأما إذا ناب عن الفاعل فيرفع هذا الفعل المتعدي. قال رحمه الله والأفعال المتعدي على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهو قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وخاتنا، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى تقدم معكم هذا. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى وكذلك ما ألحق به مما تقدم أفعال محصورة. والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه، هذا واضح وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أظن جميع الأفعال مقطعة. قال رحمه الله ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم كدفع للا والمضايق عن جسى وما اقتضى نظافة أو دنسى أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. تقدم الكلام على الفعل المتعدي وبيان علامته وضابط المتعدي. فذكر هنا رحمه الله النوع الثاني من الافعال وهو ما يقابل المتعدي وهو الفعل اللازم، فقال ولازم غير المعدى. فهذا هو اللازم وهو الفعل غير المتعدي، قال له لازم. ويفهم ويستفاد من تقديم الخبر على المبتدا الحصر، وان الفعل عنده على قسمين، اما ان يكون متعديا او يكون ايش لازما او يكون لازما. تقدم الكلام المتعدي وهذا الفعل اللازم. فقوله ولازم غير المعدي استفاد منه انه رحمه الله ان الفعل لا يخرج عن بين القسمين، اما ان يكون متعديا او يكون ايش لازما، ولا واسطة بينهما. واثبت الواسطة الجمهور، اثبت الواسطة وكان وفواتها. وايضا زدنا فيما تقدم امس اخر من هذه الانواع التي سبق ذكرها، وهو تارة ما يوصف بالتعدي تارة وباللزوم تارة اخرى. فظهر كلام المصنف رحمه الله ان الفعل على قسمين لازم ومتعدي فقط. ثم بين رحمه الله علامة اللازم، بين علامة اللازم وما يجب به ان يكون الفعل لازما. فذكر رحمه الله من علامات الفعل اللازم ان يكون من افعال السجايا، ان يكون من افعال السجايا، وحتم لزوم افعال السجايا كنهم، فما كان من افعال السجايا فهو فعل لازم. تقول هو ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم به غالبا، هذه افعال السجايا الان سنمر عليها ان شاء الله واحدا واحدا. ما دل على معنى، لان هذا الاول علامة اللازم الأولى أن يكون من أفعال السجايا، ويقال لها أفعال الصبائح، ما هي أفعال السجايا هذه؟ وهو ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم به غالبا كنهم على وزن فرحة، كنهم على وزن فرحة أي أفرط بشهوة الطعام، أي أفرط بشهوة الطعام، يقال له نهم إذا أفرط بشهوة الطعام. وهذا اللزوم قد يكون غالبا انه مفرط في الاكل، اكل هذا الرجل اكل كثيرا، هذا قد يكون غالبا فيه، فلذلك قلنا غالبا. وقد يكون اللزوم دائما، قد يكون اللزوم دائما. كنهم على وزن فريحة اي افرط في شهوة الطعام. ومثله يا اخوان شرف وكرم وظرف، هذه ايضا من افعال السجايا، شرف وكرم وظرف وطال وقصر، هذه كلها افعال السجايا تدل على ما سمعته على معنى قائم بالفاعل لازم له، طال قصر شرف ظرف، هذه كما سمعته، وجبن وشجع قبح، هذه افعال السجايا تدل على معنى قائم بالفاعل لازم له، لازم له ثابت له في غالب احواله او دائما. طيب، ثم ذكر العلامه الاخرى من علامات الفعل اللازم وهو ان يكون على وزن فعل الله، هذه علامه اخرى من علامات الفعل اللازم ان يكون على هذا الوزن فعل الله. هكذا نحو اشمأز واطمأن، هذا فعل لازم لانه اتى على هذا الوزن. وايضا شعر جلده، اشمأز زيد اطمأن زيد، هذه أفعال لازمة لأن جاءت على وزن فعل الله، فما جاء من أفعال على هذا الوزن فهذه علامة على اللزوم يكون لازما واضح. ثم ذكر أيضا من الأفعال اللازمة المضاهق عن كسا، المضاهق عن كسا، والمراد به عن كسا وما ضاها أي شابهه، المراد به عن كسا وما ضاها، وهو الفعل الذي بعد الحرف الزائد حرفا، الفعل كما ذكر الخضر هنا والذي شابه عنك في قوله بعد لونه الزائد حرفا، فإذا وقع بعد لونه الزائد حرفا فهذا من ناس عن كسا، يكون قد ضاهق عن كسا فيكون لازما إذا وقع بعد لونه الزائد حرفان، مثل عندنا عن كسا بعد نونه الزائدة الموجودة هذه حقا سنان عندنا سنان، فهذا الفعل يكون لازما. وكذلك نوضها مثل حرنجما، حرنجما في الإبل إذا اجتمعت أيضا هذا يضامن عنسفة بعد نونه إيش حرفا. وأيضا حرنب أو كالديب، حرنب الديب إذا انتفش المقتال يقولون يقال حرنب الديب، فهذا بعد نونه الزائدة حرفا. فهذا هو ضابط الذي ذكر الذي يكون من باب عنسفة، ويناضاها أيضا عنسفة أن يقع بعد نونه الزائدة حرفا، سواء كان هذان الحرفان أصليين كاللامان أو كاللامين من حرجمة، أو كان أحدهما زائدا، أو كان أحدهما زائدا فيما عدم ذكر من حرجمة. واضح. والمصنف جرت عادة رحمه الله وجرت في الأحفظ أنه إذا قال والمضايق عن سسر فهو يعني هذا الشيء وما ظهر، وليس يقصد أن عن سسر يقول أنه المقصود المضايق، لا المقصود هذا عن سسر هنا شابها، جرت عادة عادته بذلك كما قال بعض الشراح. تقول فائدة الصلاح الناظم عند قوله المضايق عن سسر، هذه عادة إذا علق الحكم بالشيء. صلاح الناظم في هذا الكتاب أنه إذا علق الحكم على شبه الشيء، إذا علق الحكم على شبه الشيء، فالمراد ذلك اللفظ وشبهه، فكأنه قال وقعنفس ومضاهيه، فالآن أنت ترى الناظم علق الحكم بالمضاهي والمضاهي قعنفس، ولو عاد به هذا الأمر والصلاح له رحمه الله أنه إذا علق الحكم بشيء فالمراد به إيش؟ ها؟ ذلك الشيء وإيش؟ وشبهه. نعم. أو إذا علق الحكم على شبه الشيء، معنى إذا علق الحكم على شبه الشيء، لأنه المضاهي قعنفس أي والذي يشبه قعنفسة، فالمقصود به ذلك الشيء وما أشبهه. واضح. فالمقصود به إذن قعنفسة وما ظهرش قعنفسة من كل فعل بعد نونه الزائدة حرفان، سواء كان أصليين أو أحدهما زائدا، نحو قعنفسة وخرنجم وخرنبة إلى آخر ما ذكروا هنا. نحن نذكر شيء من عقيدة. قال ومن قضى نظافة أو دنسا، وهذه أيضا علامة من علامات لزوم الفعل أن يكون الفعل دالا على نظافة أو إيش أو دنس، على نظافة أو دنس مقصود وسخ، نعم على نظافة أو دنس. طيب، وهذا واضح في ذات الأمثلة، مثل إيش يا أخوان؟ طهرة وضوء، هذا نظافة، ودنس وقدر وسخ هذا دنس. واضح. فإذا دل الفعل على ذلك على نظافة نحو قهر ووضوء صار وضيئا، فهذا يكون كما سمعت لازما. وكذلك إذا دل على دنس، دنس وقدر، هذا وقدر يجوز فيه هذا وهذا، وسخ أيضا يجوز قدر وقدر بفتح الدال وبإيش وبضمها كما ذكر ذلك. طيب، قال وما اقتضى أي ما دل على نظافة، وما اقتضى نظافة أو دنسا، فإذا دل الفعل على ما ذكر فهو من الأفعال اللازمة، أو عرضا أو طاوعا معدا، هذا آخر، هذه علامة أخرى أن يكون دالا على عرض من الأعراض، على عرض من الأعراض. وفسر العرض هنا هو ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بأنفاق بالفاعل، اكتبوا هذا، أو عرض وهو ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير ثابت فيه، من معنى قائم بالفاعل غير ثابت فيه، كمرض وكسل ونشط وفرح وحزن فمرض وكسل ونشط وفرح وحزن. فهذه الأفعال لا تدل على حركة، وهي معاني قائمة بإيش؟ بالفاعل غير لازمة غير ثابتة تنفك عنه. الآن مريض بعد حين ليس بمريض، وكذلك فرحة الآن كما ترى فرح وبعد غير ليس بإيش؟ بفرح. واضح. وماذا ترى وما ذكر أيضا حزنا من هذا الباب؟ فإنها معاني قائمة بالفاعل وليس بثابتة، ليست بثابتة تنفك عنه، بخلاف أفعال السجايا فإنها ثابتة في الغالب، مثل قال وقصر هذه دائما، قال وقصر ما تنفك عنه، ما يأتي وقت يكون مثلا طويلا قصيرا، أو الطويل يكون ايش؟ قصيرا، هذا ما يكون، وقد تكون كما سمعت في الغالب. ما يقصر أبدا حتى لو كان شيء ينحني فقط، ينحني ولا طول نصف طول، إنما يحصل له انحناء فقط. نعم. فهذه من أجل هذا، لأن قلنا ما ليس بحركة الجسم من معنى قائم بالفعل غير ثابت، خرج بذلك بقول غير ثابت ليش أفعال سجايا فإنها ثابتة، أما هذه تكون بالفعل لكن ليست بثابتة، فرحة حزنة إلى آخر ما سمعت. فما دل على عرض أي على ما سمعت من معنى قائم بالفاعل وليس بحركة الجسم، وليس بحركة الجسم فإنه يكون إيش؟ لازما. أما ما كان يدل على حركة الجسم مشية أو إلى آخر ذلك فهذا ترى يكون متعديا وترى يكون لازما، لكن المقصود الذي يدل على غير حركة الجسم، يدل على معنى قائم بالفاعل وليس بحركة الجسم. وأما ما كان يدل على حركة الجسم مشيا إلى آخر ذلك فهذا تارة يكون متعديا وتارة يكون منه ما هو معلوم، منه ما هو متعدي ومنه ما هو إيش لازم، لكن هذا ليس فيه إلا اللزوم فقط، الذي سمعت ليس فيه إلا اللزوم الذي ليس بحركة. نبه على هذا الصبان وأنه أراد إخراج ما سمعت، ما كان يدل على حركة الجسم فتارة أو بعضه يتعدى أو بعضه يكون لازم. قال أو طاوع المعدة، هذا أيضا علامة من علامات اللزوم، أو طاوع المعدة لواحد كمده فامتد، فما طاوع الفعل المتعدي أي قبل أثره، المطاوعة هي قبول الثاني أثر إيش؟ أثر الأول، تحرجته فتدحرج استكثرته فتكسر، فالثاني قبل أثر الأول، فهذا طاوع، ما طاوع المعدة يقول ماذا؟ يكون لازما، أي ما طاوع المعدة لواحد، وأما الذي طاوع المعدة لاثنين سيتعدى إلى واحد، سيتعدى إلى واحد، لكن المقصود ما طاوع الفعل المتعدي إلى واحد، فإنه يكون لازما، فتقول دحرجته، هذا متعد إلى واحد، فالذي يطاوعه فتدحرج يكون ماذا؟ لازما، كسرته فتكسر، علمته فتعلم إلى آخر ذلك. هذا تعدي إلى واحد مع التعليق حضرته المسألة الفلانية مع الملاقاة بالاشتقاق من أجل قال طرفته فتألم، هذا ما هو من هذا الباب، طرفته فتألم ليس من هذا، ولأنه لم يلاق الفعل المطاوع في الاشتقاق. فهذه علامات من يعيدها، علامات الفعل اللازم مهمة جدا. نفضل أن يكون من أفعال السجايا، أن يكون على وزن على الله، وأن يضاهف العزة أي بكونه بعد نونه الزائدة حرفان سواء كانا أصليين أو أحدهما زائد كالعزة وحرنجمة ويغنش حرنبة إلى آخر ما ذكر. وأن يكون هذا الفعل دالا على نظافة أو دنس، فإن يكون الأفعال لازمة إذا دل على نظافة أو دنس أي على وسخ دنس، أو يكون دالا على عرض والمقصود به ما ليس بحركة الجسم من كل معنى قائم بإيش؟ بذات الفاعل، بالفاعل وليس بذات. أحسنت. قالوا بأن ليس دالا على حركة الجسم من أجل إيش؟ إخراج الفعل الذي يدل على حركة الجسم، فإن منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم. طيب أحسنت. ومطاوع المعدة بواحد أيضا كذلك يكون لازما، دحرجته فتدحرج. فهذا الدرس مهم جدا وهو من أبواب الفرق، وأيضا هناك علامات لا بأس أن تزاد، هناك أيضا علامات نزيدها زادها صاحب المغني نزيدها الفائدة، لأن هنا ابن عقيل اختصر جدا. قال ذكر الخضري شرطا ثانيا، أنت تقول شرط وبعد ذلك تقول ثانيا، كيف ذلك؟ قال ذكر الخضري شرطا ثانيا من شروط أفعال السجاية، وهو شرط عدم المعارض. شو المعارض هذا؟ هنا موجود وعدم العارض، إيش المعارض هذا؟ ما يكون معارض، عدم العارض، أي عدم المانع أو عدم العارض الذي يعرض له مثل مرض في نهيمة، يريد هذا. نعم هذا الأصل فيه اللزوم، لكن ربما يعرض له عارض فيمنعه من الصفة التي كانت موجودة فيه، فيكون الأكل قريب بعد ذلك، أحسن له مرض كان عنده نهمة في الأكل، ثم يعرض عارض من مرض أو غير ذلك فيقلل من الأكل. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. عندكم كلكم المعارض. طيب نعم لا بس عدم المعارض الذي يعرف كانه للشيء يعرف له فيمنعه مما كان عليه من الصفة، فلذلك قلنا غالبا من أجل هذا، قلنا غالبا من أجل ما سمع. طيب نزيد أيضا، قلنا نزيد ما ذكر أيضا. ومن علامة اللازم أيضا أن يكون ذكر هذا، أن يكون مطاعا لفعل معدل واحد. طيب ذكر هذا، نريد غيرها مما تقول. زاد في المغني من علامة اللازم، وزاد في المغني من علامة اللازم أن يكون دالا على لون، أن يكون دالا على لون كحمر واخضر سود إلى آخره، كحمر واخضر وحمار وسواد، كحمر واخضر وحمار وسواد، أو حلية كدعج وكحلة، أو حلية صفة من الصفات، أو حلية كدعج وكحلة وشنبة وسمن وهذلة، كدعج وكحلة وشنبة. هو أبي يشلك البيت وفوق الأشنب كأنما ذر عليه زرنب، وأبي أبي أنت وفوق الأشنب كأنما ذر عليه زرنب، أشنب كأنه الفم الجميل اللي يصف معلومة شيء من السواد أو شيء كذا خالط وشيء من السواد. اللون البني يميل إلى اللون البني كله، وهو من الحلى أو الفلى، من الفلى الصفات. طيب وسمن وهزل وهزل، أو كون الفعل على فعل، هذه من علامات اللازم، أو كون الفعل على فعل بالفتح، على فعل بالفتح أو فعل بالكسر، أو فعل بالكسر، ووصفهما ليس إلا على فعيل. هذا القيد مهم جدا، هذا القيد، وإذا فعل وفعل وهو متعدد، بل بعضهما هو متعدد إلى اثنين في فعل تعلم، لكن لا بد من هذا القيد، وليس إلا وصفهما على إيش؟ ووصفهما ليس إلا على فعيل، ووصفهما ليس إلا على فعيل كذل وقوية، كذل ذل فوصفه ايش؟ دليل، وقوي وصفه قوي، قوي هو على فعيل لكن حصول اضغام هنا، كذل وقوي، وكونه على افعل ايضا من علاماته. وكونه على أفعل بمعنى صار كذا كأغد البعير أي صار ذا غدة كأغد البعير وكونه على استفعل كذلك أي بمعنى صار وكونه على استفعل كذلك أشرنا به إلى إيش معنى صار كاستحجر الطين أي صار حجرا كاستحجر الطين أي صار حجرا نزول الحصاني نقلنا الفائدة على الحصاني الثاني 89 فهذه علامات تفرض إلى الأهمية قال رحمه الله لازم هو من ليس بمتعدم ولازم غير المعدى اللازم هو من ليس بمتعدم وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر ليس سمعه أن يوصل بها ضمير غير المصدر قال ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة قد تقدم معنا ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له غالبا هذا معنى سجايا كن لازم للفاعل لا تنفك عنه طبيعة له قال نحو شرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن فعلل نحو شعر واطمأن اشمأز كما تقدم او على وزن فعلل نحو قعدس وحرن جمع سواء كان احد الحرفين زائد او كان كلاهما اصيل وقد تقدم الضارب في ذلك يكون بعد نونه حرفان بعد نونه الزائد حرفان سواء كان اصليين او احدهما زائد قال نحو قعنسس وحرن جمع قعنسس ايش معناها يا اخوان أنا ذكره هنا قال قعنسس البعير إذا امتنع من الانقياد يقال قعنسس البعير إذا امتنع من الانقياد ثم حرنجمة الإبل إذا اجتمع حرنجمة الشيء إذا اجتمع وقعنسس البعير إذا امتنع من الانقياد ما طاوع في الانقياد يقال قعنسس البعير هل هذا الألفاظ تستعمل عند أحد يقال منه قعنسس قعنسس أنه امتنع ايش قعنسس هذا؟ لو قلت الناس قعنسس البعير ايش قعنسس البعير؟ امتنع من القياس فلا تتكلم بوحشي اللغه الا من باب احياء اللغه لا باس بذلك من باب احيائها واحياء هذه الالفاظ التي قد اميتت فيه وحرنجمه ايضا حرنجمه الابل قولوا ايش هذا ياتي لنا بالالفاظ هذا اليوم؟ عجيب بعض الالفاظ عجيبه يستحيل واحد يأخذ يتكلم بها قال نحو قعنسس وحرنجما أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف أو على دنس كدنس الثوب ووسخ نعم كذلك ما ذكرنا نجس وقدر نجس وقدر وفيهما لغتان في عينهما نجس ونجس وقدر وقدر بضم العين وكسرها في نجس وقدر يضافان هنا أيضا لا بأس من باب زيادة قال وأيضا من علامات اللازم كونه على وزن فعولة بضم العين صدقته نعم كونه على وزن فعولة جبنا فلان ظرفة فلان ظرفة فما كان على وزن فعولة كذلك فهو يدخل في السجايا كان يدخل في أفعال السجايا كرمة ظرفة داخل بها قال هذه علامة من علامات اللازم وزن فعولة قال أدل على عرب ما هو العرب نعم معنى غائم بالفاعل غير ثابت وليس به حركة جسم وليس بحركة الجسم نعم حركة الجسم. كيف؟ لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد المقصود به ما سمعته، ما يدخل به من حيث التعجيل. إذا قلت علم زيد بمعنى يعني اكتفيت بهذا يدخل، علم زيد ما ذكر باعتبار انه حصل له علم، حصل له علم ممكن. نعم فهم زيد اي حصل له فهم، وليس الوقوف شيء معين. واضح؟ مش دخل المطوع في هذا، مش المطوع، مش دخل المطوع في هذا. قال رحمه الله، تكلم على هذا نحن على عرض، وين تكلم على هذا نحن في العرض الآن. هي عرضنا. قال رحمه الله دل على عرض نحو مريض زيد واحمر. نعم نحو مريض زيد واحمر دل على عرض.